صلى عليه. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. الله أكبر. والسماء فلينظر الإنسان مما خلق. سبحانك يا رب القدر. خلق مما دافق. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس فلينظر الإنسان مما خلق. سبحانك يا رب. خلق مما دافق. يخرج من بين الصلب والتراب. خلق مما دافق. يخرج من بين الصلب والترائب بارك الله فيك. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. Oh. كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رؤيا.